بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وهذه أصول البدر الرابع، الإمام ابن عامر الدمشقي لراويه هشام وابن ذكوان. تعلم أخي القارئ الكريم بارك الله فيك أن ابن عامر كورش وأبي عمرو فيما بين السورتين وفي وصل الأربع الزهر لما قبلها، سورة أم القرآن، قرأ ابن عامر قوله تعالى ملك يوم الدين بحذف الألف أخذا بالرسم كنافع وابن كثير وأبي عمرو وغير عاصم والكسائي ويعقوب والعاشر، باب هاء الكناية. قرأ هشام لكسر الهاء بياء الصلة لكن بخلف عنه، لهشام الكسر بدون ياء الصلة كقانون والكسر بياء الصلة كحفص. يقرأ كقانون يؤديه إليك لا يؤديه إليك، نؤتيه منها نوله ما تولى ونكره جهنم فألقه إليهم ومن يأته مؤمنا ويستقه فأولئك وجهان. القصر كقانون والياء كحصر. وأما هاء يرضى فقرأ هشام بضم الهاء بدون واو الصلة قولا واحدا من طريق الشاطبية، هكذا يرضه لكم كقانون أو كنافع. وقرأ هشام كلمة أرجه بهملة ساكنة وضم الهاء واو الصلة كابن كثير أرجئه وأخاه. باب المد والقصر. قرأ ابن عامر المنفصل بالتوسط قولا واحدا. باب الهمزتين من كلمة. قرأ هشام بتسهيل الثانية المفتوحة بخلف عنه والإدخال بلا خلاف، هكذا أنذرتهم. وأما الهمزة المكسورة فقرأ هشام بالتحقيق قولا واحدا والإدخال بخلف، يعني عكس المفتوح. المفتوح تسهيل بخلف إدخال بلا خلاف، المكسور تحقيق بلا خلاف إدخال بخلف، نحو إذا، إلا في سبعة مواضع فلهشام الإدخال بلا خلاف، وهي واحد إذا ما مت لمريم، الثاني والثالث بالأعراف قالوا إن لنا لأجرا، إنكم لتأتون الرجال، الرابع بالشعراء إن لنا لأجرا، الخامس والسادس بالصافات يقول إنك إفك، السابع بفصلة قل إنكم لتكفرون وله التسهيل في موضع فصلة بخلف عنه، قل إنكم قل إنكم يعني موضع فصلة كالمفتوح إدخال بلا خلاف، تسهيل بخلف. وأما الهمز المظلوم ففي مواضع ثلاث: قل أأنبئكم بآل عمران أأنزل عليه الذكر، بصاد ألقي الذكر عليه بالقمر. موضع آل عمران يقرأ هشام بالإدخال والتحقيق وترك الإدخال كحذف، يعني وجه منفرد: قل أأنبئكم إدخال مع التحقيق. الثاني تحقيق بدون إدخال كحذف: قل أأنبئكم. وأما موضع صاد والقمر لهشام أوجه ثلاثة: وجه منفرد به كآل عمران، أأنزل أألقي إدخال مع التحقيق. الثاني كقالون إدخال مع التسهيل، أأنزل أألقي. الثالث ترك الإدخال بدون تسهيل كحفظ أأنزل أألقي، يعني الإدخال وجهان: تحقيق منفرد، تسهيل كقالون، لا إدخال ولا تسهيل كحفظ. وقرأ هشام كلمة أعجمي فصلت هكذا بهمزة واحدة على الإخبار، ومن الأكوان قرأ بالاستفهام بهمزتين مع التسهيل هكذا أعجمي وعربي. فقرأ ابن عامر كلمة أذهبتم بالأحقاف بهمزتين على الاستفهام، فيكون لهشام الإدخال مع التسهيل وتركه: أذهبتم أذهبتم. ابن ذكوان تحقيق مع ترك الإدخال: أذهبتم. وأما كلمة أن كان بالقلم فقرأ ابن عامر لهمزتين أيضا مع التسهيل: أآمنتم، ولا إدخال الهشام كقانون. باب الهمز المفرد. قرأ ابن عامر كالباقين غير عاصم كلمة يضاهون بحذف الهمزة وتحقيق همز كفؤا كذا هزؤا وإبدال همز يا جوج وما جوج. باب الإدغام الصغير ذكر ذال إذ. قرأ هشام بإدغام ذال إذ في حروفها الستة ووافقه ابن ذكوان في إدغامها في الدال ذكر ذال قد. أدغم هشام دال قد في حروفها الثمانية وافقه ابن ذكوان في الضاد والظاء والذال. وأما إدغامها في الزاي فبخلف عنه. ذكر تاء التأنيث. أدغم هشام تاء التأنيث الساكنة في الظاء والثاء وافقه ابن ذكوان في إدغامها في الظاء. ذكر حروف هل وبل. اعلم أن حروف هل وبل ثمانية إجمالا، وهي التاء والثاء والظاء والزاي والسين والنون والطاء والضاء. وأما تفصيلا كلام هل يأتي بعدها حروف ثلاثة، وهي التاء هل ثوبا، والنون هل ننبئكم، والتاء نحو هل تعلموا. وأما لام بل فإنها تأتي بعدها سبعة أحرف سوى التاء، فيكون بعدها التاء بل تأتيهم الظاء بل ظننتم الزاي بل زين السين بل تولت النون بل نحن الطاء بل طبع الضاد بل ضلوا. قرأ هشام بالإدغام إلا في النون والضاد ونوضع الرعد، أم هل تختلف الظلمات والنور؟ ذكر حروف قربت مخارجها. قرأ هشام بإدغام الثاء في التاء من كلمة أوردتموها وإظهارها من الذال وصلا من كلمتي يلهث ذلك، فالهشام في أوردتموها الإدغام ومن ذكوان الإظهار، والهشام في فاء يلهث الإظهار ومن ذكوان الإدغام. وقرأ ابن عامر بإدغام النون في الواو وصلا أخذا بالرج من قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم والقلم. وقرأ بإدغام الدال في الذال من كلمتي صاد ذكر مريم، وإدغامها في الثاء من كلمتي ومن يرد ثوابا موضعي آل عمران. وقرأ بإدغام الذال في التاء من كلمة اتخذتم أخذتم اتخذت. وقرأ بإظهار الباء من الميم من كلمتي اركب معنا لهود، باب الفتح والإمالة. قرأ هشام بالإمالة في ألف إناه بالأحزاب وألف عيبدون وعيبدني بالكافرون وألف إيمية بالغاشية تسقى من عين إيمية. وأما نظر الإنسان فيطاف عليهم بآنية فلا إمالة، كما أمال هشام ألف ما شارب سورة ياسين. وقرأ ابن ذكوان بإمالة ألف حميرك والحميري والإكرين وعمرينا والمحريف وألف أدري وهير للتوبة بقلف عنه إلا ألف المحريب المجرورة، كما أمال ألف التوراة بلا خلاف، وحرفي رأى التي قبل محرك بلا خلاف أيضا، إلا ما كان بعدها ضمير فبخلف، وإذا رئيك وإذا رآك، فلما رئيها فلما رآها. وقرأ ابن عامر بإمالة ألف راء بالفواتح يونس وأخواتها، وأمال ألف ياء بمريم كافها عين صاد. باب الوقف على مرسوم الخط. قرأ ابن عامر كلمة يا أبتي بفتح التاء وصلا هكذا يا أبتا، والوقف بالهاء هكذا يا أبا. فقرأ بضم هاء أيها صوت النور أيها المؤمنون وصلا، وقالوا يا أيها الساحر بالزخرف أيها الثقلان صوت الرحمن عز وجل فضم الهاء وصلا تبع ضم الياء، باب ياءات الاضافه ما قبل همز مفتوح. قرأ ابن الاكوان فتح ياء رهطي بهود رهطي اعز عليكم، وقرأ هشام فتح ياء مالي بغافر مالي ادعوكم، وقرأ ابن عامر فتح ياء لعلي حيث كانت نح لعلي اطلع، وفتح ياء معي فقل لن تخرجوا معي ابدا بالتوبه، ومن معي او رحمنا بالملك. ما قبل همز مكسور. قرأ ابن عامر بإسكان ياء يدي بالمائدة، ففتح ياء حزني وآبائي ليوسف، وتوفيقي بهود، ودعائي بنوح، وياء رسلي بالمجادلة. وليس ابن عامر شيء فيما قبل همز مضمون. وأما ما قبل التعريف فهو فيها كحص إلا يا عهدي بالبقرة عهدي الظالمين يقرأ بالفتح وصلا، قل لعبادي الذين آمنوا يقرأ بالإسكان في الحالين، إلا أنها حذفت وصلا لالتقاء الساكنين. كما قرأ ابن عامر بسكون يا آياتي للأعراف، وأما ما ليس بعدها همزة فقرأ ابن ذكوان بإسكان يا بيتي بالبقرة والحد ونوح، وإسكان يا وليدين بالكافرون، وقرأ هشام فتحهما، وقرأ ابن عامر إن أرضي واسعة وأن هذا صراطي مستقيما بالفتح، فقرأ بإسكان مالي فقال مالي لا أرى الهدهد بالنمل كذا، ولي نعجة واحدة بصاد، وما كان لي عليكم من سلطان لإبراهيم، وأسكن ياء معي حيث كانت إلا ما بعدها همزة، وأسكن ياء ولي فيها مآرب بطاها. باب ياءات الزوائد. أعلم أن هشاما ليس له في هذا الباب إلا ياء كيدوني بالأعراف حيث قرأ لإثباتها في الحالين، والله تعالى أعلى وأعلم.